ومعلوم أن الإنسان لو بقيت عنده لحوم الأضاحي إلى السنة القادمة فلا بأس بها. هذا من أجل حدثنا عبد الرحمن بن عابس حتى يزول اتهام سفيان بالتدليس. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.